إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعرفوا ما أبلاه سلف هذه الأمة من بلاء حسن في نصرة هذا الدين، وما صبروا عليه من الشدائد في إعلاء كلمة رب العالمين، فإنهم جاهدوا في سبيل الله، لم يجاهدوا لعصبية ولا لوطنية ولا لفخر وخيلاء. وفي شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة كانت غزوة أحد، وهو الجبل الذي حول المدينة، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. وذلك أن المشركين لما أصيبوا بفادحتهم الكبرى يوم بدر خرجوا ليأخذوا بالثأر من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 3000 رجل ومعهم 100 فرس مجنبة. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الخروج إليهم، فخرج بنحو 1000 رجل. فلما كانوا في أثناء الطريق انخزل عبد الله بن أبي رأس المنافقين بمن اتبعه من أهل النفاق والريب، وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فتعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في 700 رجل فقط، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وأمر على الرماة عبد الله بن جبير، وقال: انضحوا عنا الخيل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبتوا مكانكم. فأنزل الله نصره على المؤمنين وصدقهم وصدقهم وعده، فكشفوا المشركين عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها، ولكن الله قضى وحكم ولا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. فإن الرماة لما رأوا هزيمة الكفار ظنوا أنهم لا رجعة لهم، فتركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومه. فكر فرسان من المشركين ودخلوا من ثغر الرماة، ففاجأوا المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى السفلى، أي من أسنانه، وهشموا البيضة بيضة السلاح على رأسه، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فعض عليهما أبو عبيدة فنزعهما وسقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ونادى الشيطان بأعلى صوته أن محمدا قد قتل، فوقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين، وفر أكثرهم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 7 من الأمصار ورجلين من المهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم الأنصار واحدا واحدا حتى قتلوا، وترس أبو دجانة في ظهره على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك. وكان طلحة يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده من السماء حتى شلت يده. واستشهد في هذه الغزوة 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء، ومنهم عبد الله بن جحش دفن هو وحمزة في قبر واحد، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه صاحب اللواء، ومنهم سعد بن الربيع رضي الله عنه. بعث إليه النبي 70 ضربة، فقال له: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئ عليك السلام ويقول: كيف تجدك؟ قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. قل له: أجد ريح الجنة. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاوت نفسه رضي الله عنه. ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما فعل المسلمون، وأبرأ إليك مما فعل الكافرون. ثم لقي سعد بن معاذ فقال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به نحو من 70 ضربة. فلما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان، وكان رئيس المشركين يومئذ، ثم أسلم بعد، وكان من الصحابة. أشرف على الجبل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يجيبوه، إهانة له واحتقارا. قال أبو سفيان لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان مفتخرا بصنمه: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزى، ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم انصرف أبو سفيان بأصحابه. فلما كانوا في أثناء الطريق تلاوموا فيما بينهم ليرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيستأصلونهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس ليخرجوا إلى عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال في أحد. فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح والبلاء المبين، حتى بلغوا حراء الأسد على 8 أميال من المدينة، فأنزل الله فيهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. رزقني الله وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه ظاهرا وباطنا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فهؤلاء أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بالمخالفة، مع أنهم كانوا في الجهاد في سبيل الله. ومن الفوائد الجليلة في هذه القصة وجوب طاعة أولي الأمر من المسلمين وتحريم مخالفتهم والخروج عليهم، وهذا أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، بل مما أجمعوا عليه وتواترت نصوص السنة في الأمر به والحث عليه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالخروج على الولاة وعدم طاعتهم في المعروف من أسباب وقوع الفتن على الأمة والمحن والبلاء والمصائب، وقد جرت مخالفة هذا الأصل كثيرا من الويلات على الأمة الإسلامية عبر عصورها وتاريخها، منذ فتنة الخوارج الأوائل ممن خرج على علي رضي الله تعالى عنه، إلى الفتنة والفتن التي نعيشها التي أحدثها خوارج العصر. ومن الفوائد أن الجهاد لا يكون إلا إذا كان في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، أما القتال للدنيا كالقتال لأجل الوصول للحكم أو الوطنية أو الحزبية أو الديمقراطية فهذا ليس بجهاد في سبيل الله. وكذلك الجهاد لا بد فيه من إعداد العدة والتجهز بالعتاد، فمن شرط الجهاد أن تكون هناك قوة يدافع بها ويقاتل. أما أن نرسل شعبا أعزل إلى ظالم غاشم ثم نقول له جاهد، فهذه خديعة وغش وظلم لهذا الشعب المسكين. وكذلك إعداد العدة من حيث الإيمان، من حيث الإيمان بالله والعمل الصالح وإقامة دينه والعمل بالتوحيد وترك الشرك والذنوب والمعاصي، فبالتقوى يكون النصر والظفر وليس بالغناء والرقص والمظاهرات والاختلاط. عباد الله، إن من حق إخواننا المستضعفين في كل مكان في سوريا وغيرها أن نخلص لهم الدعاء، أن نخلص لهم الدعاء بالنصر والتمكين، وأن يرجعهم الله عز وجل إليه ليحكموا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يبعد عنهم ظلم الظالمين الجبابرة الطغاة، وأن نعينهم على حوائج الدنيا، فهم مشردون مظلومون. فأعينوهم بما تجود به أنفسكم إلى الجهات الموثوقة التي توصلها لهم. اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا، اللهم احفظ إخواننا في اليمن، اللهم احفظ إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على الظالمين المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم عليك بالظلمة المعتدين، اللهم انصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد الإسلام من كل سوء وبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على